لباس تستر به المرأة بدنها كله إلا الوجه، والنقاب تغطي المرأة به وجهها وليس عنقها وليس صدرها وليس ظهرها. والحكم يختلف كما ذكرنا، الجلباب فرض والنقاب سنة. اسمحوا لنا إذن. بسم الله. كيف؟ لا ماشي لا. لا إله. هل شربتها؟ نعم شربت؟ نعم. شربتها؟ ما شاء الله هنيا. طيب جزاك الله خير. وعليكم السلام. الموضوع خاص أنا احنا قلنا لأنه ما نضيع وقت الشيخ، لكن لابد من بعض الأمور الثانية. طيب لا يمكن هذا الرجال حكينا لا لو هيك لو ربع ساعة هيك يوم ممكن أجي أنا وياه صباحا أو مساء تكون في الوقت الهادئ. المهم حافظ على وقتكم بعض تحرج أحكي معكم. الله يهنيكم. على كل حال تتصل في هاتفيا نشوف ظروفنا. ختمتم المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. يا الله كيف حالك؟ رفعني عمايتي.